رقة تسبح في دمع المنى تهفو، ملؤها الإحساس والتحنان والعطف. رقة تسبح في دمع المنى تهفو، ملؤها الإحساس والتحنان والعطف. بحة ظمأة بلون الماء في الصحراء، كلما ازدادت عذابا كاسها يصفو. يا نسيم العشق يا عطر السنة السامي، افرشي من حزنك سحري احلامي، وانثوريني ورد حب بين اشعاري، كي يصلي الحرف في محراب الهامي. يا خيوط الوصل لو تدري كيف بي بحر الأسى يجري. يا خيوط الوصل لو تدري كيف بي بحر الأسى يجري. سامحيني يا دموعي إن جرحي ليس يبرى، واعذريني يا ضلوعي إن رأيتي القلب يفرى. إن جرحي مثل ما النار خلدت بالحرق أسراري، إن جرحي مثل ما النار خلدت بالحرق أسراري. قم وروي يا معاني الماء صحرائي، أخمدي البركان في أعماق أحشائي. يا قريبا في نجا والتائه النائي، يا دواء يرتجى لعلة الدائي، يا دليل الحائر العطشان في الدنيا، لا تدع بعدك يا فري مهجتي فاريا. دلني نحوك اجتاز المدى ماشيا، ساعيا فوق السماوات العلا ساعيا. يا ابن طه يا ابن ياسين يا إمامي، خذ بأيدينا. يا ابن طه يا ابن ياسين يا إمامي، خذ بأيدينا يا رجانا يا منانا يا هامت الأرواح فيك منتهانا يا رؤانا يا إننا نبكي عليك فاسكب الألطف والرحمة واكشف الآية آلام والغمة فاسكب الألطف والرحمة واكشف الآية آلام والغمة واكشف الآية آلام والغمة ترى يا أقرق الأمان في مقلة الزمان كالشمس لا يحجبها جيش السحايا تشوع بالمعاني بأفصح البيان تعزف في أفق النهى لحن ارتقاء يا نفحة من خلف الرؤى لم تبتدع شيئا فريا بلا حدود تنشر في حقل الضياء لونا زكيا قد لونت حياتي وحددت جهاتي وأغدقت من كوثر الحب الشعور فأنبتت نفوسا تعانق الشموس تشرق في الكون بنور فوق نور يا لحظة لا من الزمان كيما تقى سبيل الموسيقى ألحانها من سر الخلود سر الخلود سر الوجود غنت شروقا جرحي جرحي جرحي شراع في بحر النحب في فصول المرسى جرحي شراع في بحر النحاف في فصول المرسى يرفول من حولي هم ابتكارات تفيض الهمسة مرايا من الحزن أنا فيها أبث الوجد والنداء حكايا كما المزني من العين تصب الشوق للقاء تذوب قلوب ومن شرفات أوجاع المنى المدمى يطل الصبر غيما يغسل الوهم يطل الصبر غيما يغسل الوهم شعر كما الليل بالصامت محبوس يقاسي الأسرى، حلم كما اليتم يحلم بالسلم تمنى الفجر. حبكت الليالي في نسيج الحب والإخلاص والنقاء لأروى من الفجر كؤوس الصدق والإيمان والصفاء. الغاوث أجبنا يا ربيع الفرح والسعد، فإنا ليس نقوى بعد بالبعد. أيا مولاي أدركنا أيا مهدي، ويا ورد الزمان في ندى الورد. يا أيها العزيز قد مسنا اكتئاب، فامسح على أمالنا تشفى القلوب. أمالنا تدل في موقل الرجاء، نغسلها بالنور في وجه الغروب. يا سيدها أرواحنا تعلقت حباً وعشقاً، فاقبل بنا يا نور الهدى حتى إليك اليوم نرقى. باب المراد إني ببابكم وقفت، أمدود كف البيعة الكبرى ولا وأعلن انتمائي وخالص الوفاء، باق على هذا على طول البقاء. لا لن أحيدا عن خطكم عن نهجكم، أنتم حياتي هذا ولا يا سادتي يا قادتي حتى مماتي. أنتم منى قلبي يا سادة الحب، طريق الجنة ينجو بكم عمري، يا سورة النصر وتجلى المحنة. أنتم منى قلبي يا سادة الحب، طريق الجنة.